الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى كلها في إثبات الإتيان صفة لله عز وجل والمجيء وصفة لله تبارك وتعالى، وكلاهما بمعنى واحد، أتى وجاء، كلاهما بمعنى واحد. فهذه من صفات الله جل شأنه الثابتة له في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو من الصفات الفعلية الاختيارية، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد جل شأنه. ومن أفعاله الثابتة في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام المجيء، وهذه آيات كريمات ساقها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات هذه الصفة وذكر براهينها ودلائلها من كتاب الله تبارك وتعالى. وجميع الآيات التي ساقها رحمه الله كلها في مقام التهديد والوعيد لمن هو معرض عن دين الله، معرض عن طاعة الله، متبع لخطوات الشيطان، ساع في أعمال الفساد والانحراف. كل هذه الآيات في مقام التهديد لهؤلاء، وأنهم سيقفون يوما عصيبا، يوما عسيرا، يوما عظيما، يأتي فيه الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى بنفسه جل شأنه إتيانا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه للفصل بين الخلائق، حيث يقف الخلائق في ذلك اليوم العصيب يوما واحدا مقداره 50,000 سنة، يوما واحدا مقداره 50,000 سنة. ثم يفزع الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ بالفصل بين الخلائق والحكم بينهم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح ويعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها. ثم يذهب ويسجد لله تبارك وتعالى تحت عرش الرحمن، يعلمه الله في ذلك الوقت من محامده وحسن الثناء عليه، ثم يقول الله: ارفع رأسك وسل تعطه. وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق بعد أن يقف الناس ذلك الموقف العظيم والمدة الطويلة من الوقوف، ويقفون على الأرض حين تبدل وتدك دكا دكا وتصبح أرضا مستوية لا عوج فيها ولا أمتى، لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ولا جبال ولا أشجار، ويقف الجميع يقومون قياما لا جلوسا بين يدي رب العالمين تلك المدة الطويلة، عارية أبدانهم، حافية أقدامهم، عراة، حفاة، غرلا أي غير مختتنين، كل على قدميه قائم مدة مقدارها 50,000 سنة، وليس للإنسان في ذلك المكان إلا موضع قدميه، إلا موضع قدميه، الكل قيام بين يدي رب العالمين ينتظرون فصل القضاء والحكم بين العباد، ليعلم كل مصيره، إما إلى الجنة أو إلى النار، إما أن يؤتى كتابه بيمينه وإما أن يؤتى كتابه بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فينقسم الناس على إثر ذلكم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهو يوم عصيب، والله سبحانه وتعالى يهدد المعرض عن دينه والمعرض عن طاعة ربه سبحانه وتعالى والمتبع لخطوات الشيطان بهذا الموقف. يقال لهذا المعرض، لهذا الصاد، لهذا المنحرف، أي شيء تنتظر وأنت مستمر في صدودك وإعراضك وإفسادك و اتباعك لخطوات الشيطان، أي شيء تنتظر؟ هل تنتظر إلى أن تقف ذلك الموقف الذي يأتي فيه الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق؟ ماذا تنتظر؟ فجاءت آيات عظيمة في التذكير بذلك الموقف العظيم والأمر المهيل الذي يقلق القلوب ويزعج النفوس ويخيف الإنسان ويجعله يتأمل فعلا في العاقبة والمصير، لأنه أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين، ولا ينبغي لإنسان أن يغفل عنه، والخطورة في الغفلة عن ذلك اليوم العظيم. ولهذا مر معنا في من يؤتى كتابه بيمينه يقول إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت في الدنيا أعتقد في أن هناك حساب وجزاء ووقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن الله سيحاسبني على أعمالي وأقوالي. وهذا الإيمان هو الذي يصلح العبد ويسوقه بإذن الله تبارك وتعالى إلى الفضائل ويجنبه عن الخسائس والرذائل. الشاهد أن في القرآن آيات عديدة كلها تذكر مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بنفسه جل شأنه، مجيئا يليق بجلاله وكماله عز وجل للفصل بين الخلائق والحكم بين العباد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وكان جل شأنه ذكر قبل ذلك حال من يفسد في الأرض ومن يتبع خطوات الشيطان، لما ذكر حال هؤلاء جاء في ذلكم السياق بهذا التهديد، بهذا التهديد والوعيد لكل صاد معرض مفسد متبع لخطوات الشيطان، قال جل شأنه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل أداة استفهام، ينظرون أي ينتظرون. هل ينظرون يعني هل ينتظر هؤلاء المعرضون الساعون في الفساد المتبعون لخطوات الشيطان، هل ينتظرون باستمرارهم على هذه الأعمال وبقائهم على هذه الخصال أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يعني هل يبقون على هذه الحال إلى أن يفارقوا هذه الحياة الدنيا فيقفوا ذلك الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد مضت حياتهم على الفساد والضياع واتباع خطوات الشيطان؟ هل ينظرون أي ينتظرون؟ ويقال نظره وانتظره بمعنى واحد، نظره وانتظره بمعنى واحد، إلا أن نظر إذا عديت بإلى فإن المراد بها النظر بالباصرة بالعين، يقال نظر إليه، هذا إنما هو في النظر بالباصرة أي العين، وخاصة إذا أضيف إلى الوجه مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة. فعدي النظر إلى مضافا إلى الوجه، فهذا لا يكون إلا بالباصرة أي العين. وإذا عدي النظر بفي أفلم ينظروا في ملكوت، المراد به التفكر والاعتبار، المراد به التفكر والاعتبار. أما هنا في هذا الموضع فالمراد به الانتظار، هل ينظرون أي هل ينتظرون. ماذا ينتظر هؤلاء؟ أي شيء ينتظر هؤلاء في بقائهم على الفساد والضلال والاتباع لخطوات الشيطان؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ المراد بهذا الاتيان اتيان الرب سبحانه وتعالى ومجيئه يوم القيامة هو جل وعلا بنفسه للفصل بين القضاء، للفصل بين العباد والقضاء بين الخلائق عدلا منه سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ الظلل جمع ظلة، في ظلل الظلل جمع ظلة، والغمام معروف السحاب الأبيض الرقيق. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ وهذا المجيء يسبقه انفطار السماء كما سيأتي معنا وتشققها بالغمام، ويتنزل الملائكة ويحيطون بالخلائق، ويجيء الرب سبحانه وتعالى بنفسه جل شأنه للحكم بين العباد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ والملائكة جند الله، جند الله الذي لا يعلم عددهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. فالملائكة يأتون في ذلك اليوم ويتنزلون، يتنزل الملائكة تنزيلا فيحيطون بالخلائق ويحيطون بالناس صفوفا، والملك صفا صفا كما سيأتي معنا، يحيطون بالخلائق من جميع جهاتهم مطوقين لهم محيطين بهم. هل ينتظر هذا الذي هو صاد معرض ذلك اليوم الذي يجيء فيه الرب للفصل بين القضاء وتتنزل الملائكة محيطة بالخلائق ثم يحكم بين العباد، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولهذا قال وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. وقضي الأمر أي أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق ويجازي كلا بما قدم من أعمال، يجازي كلا بما قدم من أعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والآية الثانية هي قول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. وهذا الاتيان غير الاتيان الأول للملائكة، الاتيان الأول اتيان الملائكة نزولا من السماء للإحاطة بالخلائق وتطويق الخلائق من جميع جهاتهم، يقفون صفوفا محيطين، ذاك المجيء الأول. والمجيء الثاني مجيء الملائكة بقبض الأرواح. ولهذا ذكر العلماء أن الآيات جاءت بنوعين من المجيء للملائكة، الآيات في القرآن الكريم أتت بنوعين من المجيء للملائكة. المجيء الأول هو المجيء لقبض الأرواح، ويدخل في ذلك ما يصحب ذلك من تعذيب أو مثلا حمل للعصاة وقلب للأرض عليها سافلها عليهم، يعني قبض أرواحهم بأي حال كانت بما يصحب بذلك من ضرب أو تعذيب أو نحو ذلك. هذا نوع من الاتيان. ومن ذلك مجيء الملائكة على صورة أضياف يحملون العذاب لقوم لوط، هذا نوع من اتيان الملائكة، وهو الاتيان لقبض الأرواح. والاتيان الآخر للملائكة اتيانهم لتطويق الخلائق وأن يقفوا صفوفا محيطين بالخلائق، كما في الآية الأولى، وكما في أيضا قوله وجاء ربك والملك صفا صفا أي صفوفا صفوفا. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينتظر هؤلاء الذين يصدفون عن آيات الله سبحانه وتعالى أن يعرضون كما في الآية التي قبل هذه الآية، هل ينتظر هؤلاء في صدوفهم وإعراضهم عن آيات الله أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، لقبض أرواحهم. وإذا جاء الملك لقبض الروح وعاين الإنسان الموت وشاهده وعرف أنه في مفارقة لهذه الحياة وأن روحه تنزع وتقبض وقال آمنت تبت، لا يقبل منه، لا يقبل منه، لأنه أصبحت توبة مشاهدة. وإنما الذي ينفع هو إيمان الغيب. أما إذا جاءت الملائكة لقبض الروح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي إذا غرغر وعاين الموت وقال إني تبت الآن كما صنع فرعون، فهذه لا تقبل التوبة، لأنها تسمى توبة معاينة، توبة مشاهدة، شاهد الموت وعاينه فتاب، لا تقبل توبته. وإنما التوبة التي تقبل هي التوبة التي ليست عن مشاهدة، وإنما عن إيمان بالغيب، وإنما عن إيمان بالغيب، فيتوب عن إيمان بالغيب لا عن مشاهدة للموت أو مشاهدة للعذاب الذي فيه هلاك الإنسان وانقطاعه من هذه الحياة. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، إن تابوا في تلك الحال لم تنفعهم توبة، إن تابوا في تلك الحال لم تنفعهم توبة. أمر آخر أو يأتي ربك أي يوم القيامة للفصل بين الخلائق. فإذا جاء ذلك اليوم وندم هذا المسيء هل ينفعه ندم؟ هل ينفعه أسف؟ هل يستفيد من ذلك؟ الجواب لا، وإنما يقضى الأمر كل بما يستحقه. فهل ينتظر هؤلاء أن يأتي ذلك اليوم الذي يقفون فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويأتي جل شأنه للفصل بين الخلائق؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ والمراد بآيات الرب أي علامات الساعة العظام، علامات الساعة العظام الكبار، لأن بين يدي الساعة آيات عظام كبار. إذا رأى الناس منها آية آمنوا، لكن الإيمان في ذلك الوقت لا ينفع، الإيمان في ذلك الوقت لا ينفع، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت آمن الناس كلهم، آمن الناس أجمعون، وذلك يوم لا تنفع نفس إيمانها، يوم لا ينفع نفس إيمانها، أي لا ينفع الإيمان في ذلك الوقت، لأنه رأى اختلال الكون، رأى اختلال الكون، الشمس كل يوم تطلع من المشرق، فيفاجأ الناس يوما من الأيام باختلال الكون، فإذا بها ترجع من مغربها، فإذا رأوها آمنوا أجمعين. فالذي يؤمن في ذلك الوقت لا ينفعه إيمانه، والذي أيضا هو على معاص فيريد أن يستدرك بدلها طاعات أيضا هذا لا ينفع. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا الإيمان يسمى إيمان مشاهدة وإيمان معاينة، وهو لا ينفع. فماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ هل ينتظر هذا المعرض أن تأتي الملائكة لقبض روحه؟ هل ينتظر أن تظهر آيات الساعة العظام الكبار فيؤمن فلا ينفعه الإيمان في ذلك الوقت ولا يفيده؟ هل ينتظر أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم يجيء الرب عز وجل للفصل بين الخلائق؟ ماذا ينتظر؟ أي شيء ينتظر المعرض أو الذي صدف عن آيات الله سبحانه وتعالى وصد عنها وأعرض عنها؟ أي شيء ينتظر؟ قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم لاحظ ملاحظة علمية مهمة مفيدة نبه عليها أهل العلم في هذه الآية الكريمة في ذكر الإتيان. ذكر أنواع من الإتيان، الآية فيها فيما يتعلق بالإتيان أنواع وتقسيم، ذكر في الآية ثلاث أنواع من الإتيان: إتيان الملائكة، وإتيان الرب، وإتيان بعض آيات الرب أي أمر الله سبحانه وتعالى. فهنا ففي الآية تنويع وتقسيم للإتيان، وكل نوع منها له معناه الخاص ومدلوله الخاص. فالأول إتيان الملائكة لقبض الأرواح، والثاني إتيان الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق، والثالث إتيان آيات الرب أي أشراط الساعة وعلاماتها العظام التي لا ينفع حينها الإيمان. وهذا كله في مقام التهديد لمن صدف عن آيات الله، يخوف ويهدد بثلاث أنواع من الإتيان: إتيان الملائكة، وإتيان الرب، وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. فإذا في تقسيم وتنويع في الإتيان. يقول العلماء هذا التقسيم والتنويع يرد على من يؤول مجيء الرب ويصرفه عن معناه، لأن بعض المعطلة ماذا صنعوا في الإتيان هنا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ قالوا الإتيان المضاف إلى الله هذا مجاز، قالوا هذا مجاز وهو مجاز حذف. ما معنى مجاز حذف؟ أي حذف منه كلمة ما تقديرها؟ قالوا تقديرها ملك ربك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم ملك ربك؟ قالوا محذوف ملك. أهل العلم يقولون التقسيم الذي في الآية والتنويع يمنع هذا التأويل ويرده، وإذا عرفت كيف يعني أنه يمنع هذا التأويل انظر في السياق عندما يبدل بهذا الذي ادعوا أنه محذوفا. فإذا قيل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك، يستقيم الكلام؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك؟ ما يمكن. إذن الآية نفسها رد عليهم. الآية فيها تقسيم وتنويع، فيها تقسيم وتنويع يمنع هذا التأويل، يمنع تأويلهم للإتيان بإتيان الملك، لأن الكلام يصبح مكرر لا معنى له. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك، ما أصبح له معنى، أصبح كلاما مكررا لا معنى للتكرار فيه. وإذا قيل المراد بالمجيء مجيء الأمر، كما هو قول آخر لهؤلاء في تأويل الآية، أيضا نفس الأمر يصبح فيه الإشكال نفسه. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ بعض الآيات هي الأمر، بعض الآيات هي أمر الرب سبحانه وتعالى. فإذا التقسيم والتنويع للإتيان في هذه الآية فيه رد على من يتأول الإتيان بإتيان الرب سبحانه وتعالى. وكان الأولى بهؤلاء والأجدر مع كلام رب العالمين بدلا أن يشتغلوا بهذه التأويلات الباطلة أن يشغلوا أنفسهم بما ينفعهم عندما يلقوا الله ذلك اليوم، هذا الأولى بهم، بدلا أن يشتغلوا بهذه التأويلات الباطلة ويشغلوا الناس بمتاهات كلامية وأمور لا خطام لها ولا زمام، بل صرف للنصوص وإبعاد لها عن دلالاتها. كان الأجدر بهم بدل الانشغال بهذا الباطل أن يشغلوا أنفسهم بخير يلقون الله سبحانه وتعالى به ويستعدون به للقاء الله سبحانه وتعالى، يستعدون لذلكم المجيء العظيم الذي ثبت في القرآن الكريم، وهو فعلا يهز القلوب ويجعل الإنسان يحسب للأمر حسابا عظيما. وأيضا بهذا يعلم ما أشرت إليه سابقا كيف أن عقائد المؤولة تبعد الناس عن الجد والاجتهاد والتهيؤ للقاء الرب سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا كان يتلقى عن متكلمين إذا جاءوا لهذه الآية قالوا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي رب، قال لا، الرب ما يأتي. سبحان الله، الرب الله جل وعلا يثبت في القرآن ثم يتجرأ هؤلاء ويقول لا ما يليق به، أنتم أعلم أم الله؟ يقول لا، الرب ما يأتي، والإتيان ما يليق به، والإتيان يتطلب كذا وينزل منه كذا ويدخل في فلسفة وكلام عقلي بحت وقياس للخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، ثم يبني على ذلك إنكار هذا الذي أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في القرآن. فإذا شغل الناس بمثل هذا الكلام الباطل ضعف العمل وضعف الإيمان وضعف الاعتقاد وضعف الطاعات التي أثر من آثار الاعتقاد الصحيح ويكون هذا جناية عظيمة على الناس في عقائدهم وأعمالهم. قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا أي ليس الأمر على ما يحسبه الغافل اللاهي المقبل على أكل التراث أكل اللمة وحب المال الحب الجم، معرضا عن الغاية التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها. ليس الأمر كما يظن هؤلاء، فالأمر أعظم. فأمام الناس موقف عظيم وساعة مهيلة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إذا دكت الأرض دكا دكا. دك الأرض تسويتها لأنها تزلزل وتهتز فتصبح مستوية، تصبح أرضا مستوية لا انخفاض فيها ولا ارتفاع، لا جبال ولا أشجار، أرضا مستوية منبسطة حتى تسع الخلائق أجمعين يقفون كلهم عليها في أرض منبسطة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت أي سويت دكا دكا، وجاء ربك، وهذا موضع الشاهد، وجاء ربك أي للفصل بين الخلائق والقضاء بين العباد، وجاء ربك أي بنفسه جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وكماله وعظمته. أما من يقول وجاء ربك، هناك محذوف مقدر، محذوف مقدر، ما تقديره؟ قالوا ملك. ما تقديره؟ قالوا الأمر. وهكذا مضوا في تقديرات أهل العلم، يقولون أن هذه الدعوة دعوة محذوف مقدر في الخطاب ترفع الوثوق من الخطاب، يصبح الخطاب غير مطمئن إليه ولا موثوق به، لأنه يخاطب الإنسان بأشياء وفي الأصل أن هذا الظاهر ليس مرادا وإنما فيه محذوف، الخطاب يصبح غير موثوق به ولا مطمئن إليه، بل يفسد الخطاب بذلك. يعني أمثل لكم بمثال: لو كان إنسانا يتعامل بخطابه بهذه الطريقة التي يزعمها هؤلاء ويقول مثلا: جاء الأب، جاء الأب، ثم يكون ما قصد الأب، ما قصد الأب وإنما قصد ابنه، يقول فيه محذوف مقدر. كيف نفهم الخطابات وكيف يعلم الكلام إذا كان يرتفع الوثوق بالخطاب؟ لما يصبح خطاب الإنسان بهذه الطريقة في أمر ظاهر وواضح المعنى ولكنه فيه محذوف مقدر. ولهذا هؤلاء أهل هذه الدعوة، دعوة المحذوف المقدر، اختلفوا في تقديره، اختلفوا في تقديره، منهم من يقول الملك ومنهم من يقول الأمر، وهكذا مختلفين في ذلك. فكيف يوثق بخطاب يدعى أنه بهذا الوصف؟ فالذي يجيء هو الرب، يجب أن نثبت ذلك وأن نؤمن بذلك، ويجب أيضا في الوقت نفسه أن ننزه ربنا جل شأنه عن صفة المخلوق، لأننا عندما نقول وجاء ربك لا يغيب عن أذهاننا قول الله ليس كمثله شيء، ولا يغيب عن أذهاننا هل تعلم له سميا، ولا يغيب عن أذهاننا لم يكن له كفوا أحد. الصفة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، الصفة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى تختص بالله وتليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه. الإضافة تفيد التخصيص، فما يضاف إلى الله عز وجل يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق أيضا يخصه ويليق به. فوجاء ربك أي جاء الرب سبحانه وتعالى نفسه جل وعلا للفصل بين العباد، والملك صفا صفا، والملك صفا صفا أي الملائكة محيطة بالخلائق، الملائكة محيطة بالخلائق صفوف، يتنزل الملائكة أهل كل سماء ينزلون ويحيطون بالخلائق صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، هذا تهديد، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي ماذا يفيده، ماذا يفيده في ذلك اليوم، يوم يجيء الرب سبحانه وتعالى، يوم تحيط الملائكة، يوم يؤتى بجهنم، ماذا يفيده أن يتذكر ويقول الآن انتبهت والآن عرفت الحقيقة ويا ليتني ويا ليتني، ما ينفع. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ما يفيد. فهذا كله في مساق التهديد والتخويف والوعيد حتى ينتبه، لا يأتي ذلك اليوم وهو باق على إعراضه ثم يندم ولا يفيده الندم. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم أي أن جهنم أعاذنا الله أجمعين منها يؤتى بها. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أي يجرونها إلى أرض المحشر 70,000 زمام لجهنم، والزمام الخطام الذي يجر به الشيء ويسحب، فيسحبونها يجرونها إلى يؤتى بها. ماذا ينتظر الإنسان، ماذا ينتظر؟ كلا، ليس الأمر كما يظنون. إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذا التذكر في ذلك الوقت لا يفيد، التذكر الذي يفيد هو في دار العمل وفي دار المهلة، أما دار الجزاء والحساب فلا يفيده شيئا. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى ويوم تشقق السماء وبالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق السماء أي تنفطر، إذا السماء انفطرت، يوم تشقق السماء بالغمام، والغمام مر معنا في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، تشقق السماء بالغمام أي السحاب الأبيض الرقيق، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا أي ينزل الملائكة أهل كل سماء إلى الأرض، ينزلون ويحيطون بالخلائق صفوفا كما مر معنا والملك صفا صفا، ونزل الملائكة تنزيلا أي يتنزل الملائكة أهل كل سماء ثم يحيطون بالخلائق، وينزل الرب يجيء سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق كما يدل على ذلكم ما مر معنا من الآيات. يجيء هو سبحانه وتعالى بنفسه كما أخبر عز وجل بذلك عن نفسه وكما أخبر بذلك عنه رسوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالملك لله، ولهذا جاء في قوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في الحديث يقول الرب سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض؟ الملك يومئذ للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي يندم. فهذا كله، كل هذه الآيات التي ساق المصنف كلها في مقام التهديد، كلها في مقام التهديد والوعيد. وهذا أيضا يفيدنا في أمر سبق التنبيه له غير مرة، أثر العقيدة الصحيحة على صاحبها في التهيؤ والاستعداد والتزود للقاء الله سبحانه وتعالى. وما أحوج الإنسان فعلا إلى أن يدرس العقيدة حتى يصح منه الاعتقاد ويقوى منه الإيمان ويعرف بهذه الحقائق العظام والأهوال الجسام حتى يستعد ويتهيأ، فيكرمه الله سبحانه وتعالى بالحساب اليسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. وكل إنسان يرجو فعلا لنفسه العيشة الراضية والخاتمة الحسنة والسعادة في الدنيا والآخرة، يرجو لنفسه. لكن الأمر ليس بمجرد الرجاء أو الأماني، لا بد من عمل، لا بد من فهم للعقيدة، ولا بد من استعداد وتهيؤ. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني ليس الإيمان مجرد أماني ولا مجرد دعاوى تدعى. قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. والمؤمن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بسماع هذه الآيات وفهم هذه النصوص وعقل هذه المعاني والمعرفة بأنه سيقف يوما هذا وصفه وهذا شأنه، يصبح هذا اليوم سائقا له وزاجرا ورادعا حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى بالبعد عن ما يسخط الله ويغضبه، وبالإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى وفعل ما يرضيه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للاستعداد ليوم المعاد والتزود لذلك اليوم بخير زاد، وأن يصلح لنا شأننا أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، ما وجه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية للآية الأخيرة وليس فيها إثبات الإتيان الله جل وعلا؟ إثبات ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله لهذه الآية لأن فيها المعنى نفسه، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هي فيها نفس المعنى المذكور في الآية الأولى التي في سورة البقرة. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل هل صفة الإتيان والمجيء والنزول بمعنى واحد؟ المجيء والإتيان جاء وأتى معناهما واحد، جاء وأتى معناهما واحد، والنزول سيأتي ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب والكلام على معنى ذلك في حينه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول هل يجوز الحلف بالقرآن أو بكلام الله؟ نعم، الحلف بالقرآن أو بكلام الله سبحانه وتعالى كل ذلك من مما هو سائغ في اليمين أو في الحلف، أن يحلف بالله أو بشيء من صفاته سبحانه وتعالى، والقرآن كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول كيف نجمع بين حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وأن التوبة لا تفيد إذا حضرت الموت؟ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المراد به التذكير، تذكير الإنسان في آخر حياته، في لحظاته الأخيرة عندما يحس الإنسان أو قرابته بمقاربته أو بدت عليه بعض الآثار فيلقن، فهذا التلقين يفيده وينفعه. قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيفيده، والمؤمن يثبته الله سبحانه وتعالى ويكرمه بمثل هذه الخاتمة الطيبة، يموت ساجدا، يموت تاليا للقرآن، يموت مهللا ذاكرا لله، يموت وهو يؤذن. هذا كله ينفع المؤمن، ولهذا قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أما الظالم فإن هذا لا ينفعه، ولهذا يلقن لا إله إلا الله ولا يستطيع أن ينطق بها، يلقن لا إله إلا الله ولا يستطيع أن ينطق بها، حتى إنه قد يشعر بحاجة إلى أن يقول هذه الكلمة فيصرف، ما يستطيع أن يقولها ولا يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أحد المشايخ يذكر أن رجلا جاءه يذكر له حال ابنه، كان ابنه في مستمر في حياة اللهو والإعراض والبعد عن طاعة الله، فحصل له حادث في سيارته ويستمع الموسيقى فنقل في حالة حرجة إلى المستشفى. يقول والده لذلك الشيخ كما نقل لنا، يقول أتيت في المستشفى مشفقا عليه وإذا به في الرمق الأخير، قلت له يا بني قل لا إله إلا الله، يقول فأخذ يردد ما كان يستمع إليه في السيارة وخرجت روحه ويردد ذلك، ما قال لا إله إلا الله. فتلقين المؤمن الموفق الذي يعمل بطاعة الله لا شك أنه ينفعه ويفيده وله الأثر العظيم على ذلك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن عجيب القصص في هذا الباب قصة وفاة أبي حاتم الرازي، لما أبو حاتم أو أبو زرعة لما أدركته الوفاة، أبو زرعة الرازي جاء عنده أبو حاتم ورفيق آخر له، أرادوا أن يذكروه لا إله إلا الله، أن يذكروه لا إله إلا الله، فما أحبوا مخاطبة مباشرة، فجلس عنده فأحدهما قال الآخر ذكرنا بحديث فلان، ويسوقون الأحاديث بالإسناد، وعندهم أبو زرعة وهو في آخر يعني، فأخذ يأتي بالإسناد فارتج عليه ما استطاع هذا المذكر، فحاول الآخر ما استطاع، فقال أبو زرعة حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، قال وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، خرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. فهذا التلقين نافع جدا، ولقنوا موتاكم ليس المراد من مات فعلا، وإنما المراد من حضرته الوفاة يلقن. فإذا كان هذا الملقن من أهل الإيمان والثبات والطاعة يكرمه الله سبحانه وتعالى بما يكرم به عباده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح أن يقال في الأمراض المستعصية في هذا العصر أنه لا تنفع معها التوبة؟ الإنسان ما دام على توبة صادقة لله سبحانه وتعالى سواء معه هذا المرض أو غيره، إذا كان على توبة صادقة بينه وبين الله عز وجل ما لم يعاين الموت تقبل التوبة. ومثل هذه الأمراض وإن سميت مستعصية فمن الناس من الله سبحانه وتعالى بالشفاء منها والعافية منها، فإذا تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته يقبل الله توبته إلا من عاين الموت. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول هل هناك علاقة بين العقيدة والأخلاق؟ لا شك أن العلاقة بين العقيدة والأخلاق هي أكمل علاقة، لأن العقيدة هي التي تبعث لي وتدفع لمكارم الأخلاق، وكل ما صحت عقيدة الإنسان وقويت صلته وفهم العقيدة فهما صحيحا كانت دافعا لصلاح أخلاقه. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب وهو كتاب في العقيدة خاتمته كلها في الأخلاق، خاتمة الكتاب كلها في الأخلاق، لأن كأنه يقول، وهذا سنتحدث عنه في حين إن شاء الله، كأنه يقول العقيدة هي التي تثمر هذه الأخلاق، تثمر هذه العقيدة تثمر الخلق. ولهذا ضعف الأخلاق من ضعف العقيدة، ضعف الأخلاق من ضعف العقيدة. والخلق والأدب معناه أوسع مما يفهم بعض الناس أو يحصر في معاملات معينة. هناك أدب مع الله وهناك أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أدب مع عباد الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أجدني يصعب علي تدبر القرآن والسجود في الليل والمحافظة على تكبيرة الإحرام، فما وصيتكم؟ الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا الذي ذكرت وغيره يحتاج منك إلى أمرين، يحتاج إلى مجاهدة وإلى استعانة بالرب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فمطلوب من العبد في هذه الأمور وغيرها أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه وأن يستعين بربه، فإذا صح منه الأمران وفق بإذن الله لكل خير. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن شروط التوبة. التوبة إنما تقبل إذا كانت نصوحة، والتوبة لا تكون نصوحا إلا بإقلاع عن الذنب وندم على فعله والوقوع فيه وعزم على عدم العودة إليه، وعزم على عدم العودة إليه، وأن تكون التوبة في الوقت، بمعنى أنه إذا تاب وقت الغرغرة أو تاب عندما يرى الآيات العظام، آيات الساعة العظام الكبرى، هذا لا ينفع، لا تنفع التوبة في ذلك